في مقام الخلافة في الأرض. الإنسان خليفة في الأرض ما هوش أصيل فيه. والذي يتعب الدنيا أن يظن الإنسان نفسه أصيلا في الكون. نقول لا، أنت خليفة بس. والخيبة، كل الخيبة انك انت تنسى انك خليفة وتعمل انك ايه، انك اصيل. خليفة يعني ايه؟ خليفة لمن استخلف. يبقى انت موجود ممن امدك، يبقى اياك ان تختار، اياك ان تعيش في مستوى فوق المستوى الذي قدره الله، قدره الله. فان اعتبرت نفسك اصيلا ظل الكون كله، كل واحد يعتبر نفسه اصيل. يوم الله يجي يبسط رزق لنا شوية ويقبض عنده شوية، وبعدين اللي مبسوط عليه يقبض عليه، واللي مقبوض عليه يبسط له. ليه؟ ليدك في الانسان غرور الاستغناء عن الله. محدش يفتكر انه خلاص بمجرد الخلق استغنى عن ربه، لا، كل وقت. الانسان لو ان الله متعه دائما بالصحه لما استمتع الكون بلذته، يا رب اشفيني. لو بالغنى، يا رب ارزقني. اذا اللي بيخلي الانسان مربوط بالمنعم ايه؟ إن النعمة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يبقى البسط والقبض والتضييق وإلى آخره، اعلموا إن له حكمة. فالله لا يبسط للناس كل البسط فيعطيهم كل ما يريدون، ولا يقبض عليهم كل القبض فيعطيهم ما يكرهون، بل يعطي ده شوية وده إيه وده شوية، لتستقيم حركة الإيه، لتستقيم حركة الحياة. فإذا كان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يعني ايه؟ يضيقه. ليه؟ انه كان بعباده خبيرا بصيرا. ليه؟ لانه لو ما عملش كده العالم لازال يختل ويبسط، وكل واحد منهم في شأن يستغني بشأنه، وكل واحد منهم يبقى مطبوط عليه يتمرد على الكون ويتمرد على الناس ويقعد يحقد. انما لم يعرف انها القدر ورضي التضييق في وقت، الله يقول له ونوسع عليك في وقت آخر، واللي يغتر ببسط يقول له ونضيق عليك في وقت آخر، ليظل الكون المخلوق موصولا بالمكون الخالق. إن ربك، شوفوا كلمة إن ربك، ربك يا محمد أنت أكرم الخلق، ومع ذلك إيه؟ أبسطت لك فبقيت تعطي عطاء من لا يخشى الفرق، وقبضت عنك فتربط على بطنك الحجر من الجوع. فإذا كان أنت ربك عمل وياك كده، يبقى الناس ما يستنكفوش أن يصنع الله معهم إيه؟ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزله بقدر ما يشاء.